ادري ما اسمع صوتك. شباب شباب فدوة ايه شفنا ضمها يا الغايب صحنا بدموع الحزين عجل يا موعود عجل يا موعود صحنا بدموع الحزين عجل يا موعود يمتى يا الغايب نذيب هدومنا السوق يمتى يا الغايب نذيب هدومنا السوق سيدي علينا المصايب قامت تزور سيدي علينا المصايب قامت تزور شكثر ضحينا شباب بعمر الورود شكثر ضحينا شباب وين صوتك شكثر ضحينا شباب بعمر حتى عالمقبرة قمنا نلزم سرة حتى عالمقبرة قمنا نلزم سرة وبقت بس الصوت يا الغايب يا الغايب تدري المنتظر تدري المنتظر ما رحمنا اي والله تدري فدوى روح صوتك حبك الحسين شفنا ضمي وقهار يا قادم قادمك القصيدة للشاعر تحسين الخفاجي قادم يمتى يا المهد تعود وتبني القبور تبني القبور يمتى يا المهد تعود وتبني القبور وللبقيع من النجف نطلع سوى نزور وللبقيع من النجف نطلع سوى للحسن كم شيعتي تدري محضر انذار شوكت ترجع حتى نحي هناك عاشور شوكت ترجع حتى نحي هناك عاشور يمتى وسط الصحن نلطم على الحسن يمتى ما شاء الله نلطم يعلل ونعتني لبصفار يا الغايب يا الغايب تدري المنتظر تدري المنتظر ما راح أحمل ما شاء الله ما شاء الله فدوة فدوة فدوة الله يقضي حوائجكم شفنا ضمي وقهار يا الغايب هذه قصيدة للشاعر تحسين الخفاجي باربعين حسين تمشي طلعت الناس طلعت الناس وبالدرب واقف يوزع ماي عباس بالدرب واقف يوز منو ما يعب الحور تخدم والملائك كلها حرات والملاك كلها حراس وبالضريح الأنبياء غامرها الإحساس وبالضريح الأنبياء غامرها الإحساس تنادي كلها العجل وعيسى عنك سأل تنادي كلها العجل وعيسى عنك بعد تنادي عنك وعيسى عنك ليلة ناحي الحجار يا الغايب تدري المنتظر تدوه ما راح تدري شفنا ضيم وقهار قوم سل صارمك يا الموعود وابدي قوم سل صارمك يا الموعود وابدي هذا جيشك كل متحضر يا مهدي هذا جيشك كل متحضر يا مهدي انت جنديك يا عادل الف جندي انت جنديك يا عادل الف جندي وانا يا ابني الحسن متمسك بوعدي وانا يا ابني الحسن متمسك بوعدي جيشك طاوعت وبالوفا تسلحت جيشك طاوعت وبالوفا تسلحت ما يهمني الخطر يا الغاية تدري المنتظر ما رحمني وتدري المنتظر ما والله احنا هالغيره وندافع عن قضيه احنا هالغيره وندافع عن قضيه احنا والله سيوف بيدي المرجعيه احنا والله سيوف بيدي المرجعيه خلي يسمونا النواس رافضية وي علي الكرار نبقى للمنية اي والله وي علي الكرار نبقى للمنية ما نهاب المحن احنا حشد الحسن ما نهاب المحن احنا حشد ما نهاب وهذا حبنا انتصار يا الغايب تدري المنتظر ما رحمنا فدوة أروح له تدري ما شاء الله يا الغايه خادم شاعر تحسين الخفاجي بالملاحم جسدي انا اروع بطوله وانت تدري شكثر حققنا انتصارات انت تدري شكثر حققنا انتصارات بهمة رجال الحشد رفت الرايات بهمة رجال الحشد رفت الرايات وتضحيات الجيش وابطال المهمات وتضحيات الجيش وابطال المهمات اي ذولا اهلي الشيم الموت بيهم قسم ذولا اهلي الشيم الموت بيهم ذولا اهلي الموت الموت بيهم قسم ذولا تاج الفخار يا الغايب يا الغايب تدري تدري تدري نشمي حسيني ايه ما رحم تدري المنتظر ما رحمنا شفنا ضيم وقهر شفنا ضيم